لم تحدث بعد ولم تنقل أنها حدثت في هذه الأمة حتى الآن بأسانيد صحيحة، ولكنها آتية في هذه الأمة لا محالة. الخسف والمسح والقذف يكون في بعض هذه الأمة، فإن هذه الأمة لن يهلكها الله عز وجل بسنة عامة كما كان في الأمم السابقة، لأنها آخر الأمم، ولكنها يكون فيها خسف ومسح وقذف جزئي لبعض هذه الأمة دون جميعها. ما هو الخسف؟ الخسف أن تتشقق الأرض وتبتلع ما عليها، كما حدث مع قارون فخسفنا به وبداره الأرض. يبقى بين يدي الساعة تكون هذه العلامة في بعض هذه الأمة، تبتلع الأرض من عليها من بعض هذه الأمة عقابا لهم على بعض الذنوب كما سنبين. المسخ هو تحويل حقيقي للصورة من صورة إلى صورة، كما قال الله عز وجل في بني إسرائيل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول ابن عباس: يعني أبوا أن يرجعوا عن المعاصي، أبوا أن يرجعوا عن المعاصي، أصروا عليها واستمروا فيها، فمسخهم الله عز وجل قردة خاسئين، يعني مبعدين، بقوا على هذه الصورة التي تحولوا عليها 3 أيام حتى رآهم الناس ثم هلكوا بعد ذلك، كما قال ابن عباس. يقول الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا تحويل لهذه الطائفة من الآدميين إلى قردة أو خنازير. مسخ تحويل للصورة إلى صورة أخرى عقابا لهم على ذنوبهم. وأما القذف فأن يضربوا بحجارة من السماء تهلكهم، كما فعل الله عز وجل بقوم شعيب، وكما فعل بإبرهة وبجيشه عندما أتوا لهدم الكعبة، أرسل عليهم حجارة من سجيل تحملها الطيور، ألقتها عليهم فكانت تهلكهم. متى يكون أو تكون هذه الأشياء في هذه الأمة؟ أولا عند ظهور الخبث، المعاصي. روى الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا ظهر الخبث بارز الله عز وجل بالمعاصي، يعاقبهم الله عز وجل بهذه الأشياء، زي قرية تسنامي. بعض المشايخ بعد أن أحل الله بهم عز وجل الدمار، ذهب لزيارة هذه القرية. هذه القرية كان هناك شواطئ للعراق، كانوا يمارسون الزنا على الشواطئ بدون استحياء، استمروا على ذلك، فأرسل الله عز وجل عليهم جندا من جنوده فأهلكهم. كانت الرياح تحمل البيوت، أساسها قوية، البيت 4 أو 5 أدوار، حديث البناء، كانت تحمله الريح مسافة 200 متر ثم تلقيه فيدمر. يبقى أول شيء ظهور الخبر، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبر. الشيء الثاني الذي يكون معه عقابا بالقذف أو المسح أو القذف من عند الله عز وجل لطائفة من هذه الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في أمتي قذف وقذف ومسح. كذلك دائما الثلاثة دول مع بعض في الحديث. قال رجل: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. القينات اللي هم المغنيات، إذا ظهرت القينات، طبعا المغنيات ما أكثرهن في هذه الأيام، والمعازف آلات الطرب، وشربت الخمور. هذه العلامة موجودة في هذه الأمة الآن، ولكن الله عز وجل يمهلهم. احنا الواجب علينا ان نبتعد عن هذه الأمور حتى لا يصيبنا ما أصابهم. العلامة الثالثة التي يظهر مع هذا الداء في هذه الأمة استحلال المعاصي، ودي آفة خطيرة. انك انت تعصي الله، تعصي الله عز وجل، لابد ان تندم، ان تتوب، ان ترجع، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما اصر من استغفر، لكن يحملك الهوى والعناد وعدم استطاعة الإقلاع عن المعصية فتستحلها. يعني ايه؟ تبتدي تجادل وتقنع نفسك وغيرك ان هذا حلال في دين الإسلام. ده مشكلة ثانية في العقيدة، في اعتقادك مع الله عز وجل. هذا فيه تكذيب للقرآن والسنة. لما يجي لك كده معصية، ويريد نخلي بالنا يا جماعة من الموضوع ده والله، لما يكون في معصية انت مش قادر تقلع عنها تعمل ايه؟ كل ما تيجي تفعلها تستغفر. ما اصر من استغفر. اياك ان تركب رأسك وتبتدي تجادل وتجيب ادلة وتضعف احاديث حتى تقنع نفسك وغيرك ان هذا حلال في دين الاسلام. هذا يسمى الاستحلال، التكذيب بالادلة وتضعيف الادلة الصحيحة حتى تعتقد ان هذا الامر المعاصي تعتقدها حلالا. ده بيسموه علماء الاستحلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث معلق في صحيح البخاري: إن أقواما من أمتي يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. يبقى بيعتقد هذه الأشياء حلالا. الحر اللي هو الزنا، الحر ولبس الحرير. طبعا الحرير مش اللي هو بتاعنا احنا الحرير الصناعي، الحرير الخالص. والخمر والمعازف. تلاقي واحد ماشي في الشارع ومعلق لك الكمانجي على ظهره، سبحان الله، بيعمل ايه ده؟ ترفيه ايه ده؟ المهم يكون اقوام من امتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ينزل قوم منهم بجوار علم، يعني جبل، علم يعني علامة كبيرة، جبل، يروح عليهم الراعي بسارحة لهم. يعني واحد درع الغنم رايح جاي عليهم، هم قاعدين ايه يستحلون هذه الامور، الزنا والخمر والمعازف، تحت الجبل. يأتيهم يعني الفقير لحاجة، هم يأمنون عذاب الله عز وجل. فيقولون له حتى تأتينا غدا، مش هنديك النهاردة، هيتعلنا بكرة. فيبيتهم الله، يعني يهلكهم ليلا، يبيتهم يعني يهلكهم بالليل. فيضع العلم، يعني يدك الجبل عليهم دكا. ده فين؟ ده في هذه الأمة. ليكونن أقوام من أمتي وهم على هذه المعاصي ويأمنون مكر الله، ويقولوا للفقير تعالنا بكرة. يبيتهم الله فيضع العلم، يعني يدك عليهم الجبل، ويجعل آخرين قردة وخنازير. يعني بعض أهل النزولة اللي مش هيصيبهم هذا الانهيار لهذا الجبل ويموتون فيه، يهلكهم الله عز وجل ويمسخهم قردة وخنازير إلى أن تقوم الساعة. يعني هيستمر على هذا الحال إلى أن تقوم الساعة. من الأمور التي يكون معها مسخ ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بقى احنا بنقع فيها وخلي بالنا منها. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ ده وعيد، تقول هو ما حصلش. نعم هذا وعيد، وإخلاف الوعيد عند القدرة على إنفاذه تفضل من الله عز وجل. يعني إن كان لسه ما حصلش مع بعض الناس حتى الآن، فالله عز وجل توعد من يفعل ذلك بهذا، وقد يقع لبعض الناس. أما يخشى أحدكم، هو أنت بتسبق الإمام ليه؟ ما أنت لم تستطيع أن تخرج من الصلاة قبل أن يخرج، يعني مهما سبقت أنت هتنتظر فلان. إيه فايدة إنك أنت تنزل قبلي ولا تطلع قبلي؟ الرسول قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. اللي يفعل ذلك كأن ناصيته بيد الشيطان. الرسول توعد قال ايه؟ اللي يفعل ذلك، اللي يسبق الامام، اما يخشى ان يحول الله صورته او رأسه رأس حمار؟ ده مسخ يكون في هذه الامة، ولعله يقع في اخر الزمان. كده كل اللي يسبق يخرج من الصلاة، يخرج من المسجد وصورته صورة حمار. ايضا من الامور التي يكون ايضا مع هذه العلامة احنا قلنا ظهور الخبر يكون معه هذه الامور، استحلال المعاصي، ظهور بعض المعاصي زي الخمر والحرير والزنا والمغنيات، مسابقة الإمام، التكذيب بالقدر. القدر هو سر الله وسر الله عز وجل في خلقه. القدر الناس انفرقوا فيه فرق، منهم فرقة تسمى القدرية. طبعا الرسول قال ان الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. علق الهداية على ان يكون ايماننا موافق لايمان الصحابة، ايمان النبي وصحابته. اللي خالف عما كان عليه النبي وصحابته فهؤلاء متوعدون بالنار. عن نافع ان عبد الله بن عمر جاءه رجل فقال ان فلانا يقرئك السلام. ابن عمر قال ايه؟ لقد علمت انه احدث، يعني تكلم في القدر، فلا تقرئه مني السلام. مع ان رد السلام فرض، القاء السنه ورد فرض، ولكن لهذه المعصيه قال لا تقرئه مني السلام، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في امتي قذف ومسخ وقذف في نفاث القدر، اللي هم بيعترضوا على القدر ويكذبون القدر. النبي اخبر ان في جيش في اخر الزمان يريد ان يهدم الكعبة فيخسف الله به الارض. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انس بن مالك ان البصرة اللي في العراق قال له ان اناسا يمثلون الامصار ستكون مصرا اسمه البصرة، فلا تقترب منه وكن في ضواحيه فان فيه رجف وخسف ومسخ. يبقى هذه العلامة واقعة في هذه الامة لا محالة. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد. هذه العلامة ما نستفيد منها؟ ماذا نستفيد منها؟ اولا البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي. اذا لم تستطيع ان تزيل المنكر فزل انت عنه، لا تجلس في مكان فيه معصيه. ان استطعت ان تغير، ودي امر مهم، ثاني فائده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر نضمن عدم انتشار الخبث في هذه الامه. لكن لما كلنا نسكت ينتشر الخبث بين الناس. احنا لا نكون في مكان فيه معصية لو عصينا نستغفر ونتوب ونرجع. ان احنا نحاول نغير المنكر بخاصية من خصائص هذه الامة قدر الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. ثالث حاجة ان احنا لا نسابق الامام. يبقى لا نركع حتى يركع ولا نرفع حتى يرفع. لو احنا وقعنا في معصية لا نجادل بالباطل لنثبت انها حق، نعترف بالخطأ، ده اهم حاجة. يعني مجادلتك بالباطل اشد من المعصية. سلم للشر، اعترف بالتقصير، هذا افضل لك عند الله عز وجل. اخر حاجة ان احنا نستفيدها من هذا الامر اننا لا نسابق الامام في الصلاة، ننتظر حتى يركع ونركع مع الامام، وان احنا نسلم لقدر الله عز وجل، لا نعترض على القدر، لا نكذب بالقدر، فان القدرية هم مجوس هذه الامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.